مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. أهلا وسهلا بكم. الأسبوع الماضي كان معنا فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى، حيث بدأنا بالحديث عن معاملات البيع والشراء، وسنكمل اليوم في هذا الموضوع أيضا. فمن عنده أي سؤال أو أي استفسار يمكنه الاتصال بنا على 97072747 أو على الرقم +61 410 830 930. أخلص النوايا لله عز وجل في استماعكم لهذه الإذاعة، فأنتم تستمعون إلى أحلى وأغلى إذاعة التي تبث المعرفة الإسلامية النقية والصافية، وتبث أيضا القرآن الكريم، وأيضا تبث الأناشيد الدينية العطرة والمدائح النبوية. صلوا علي. بما أنه يجب على المسلم المكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم، فأحببنا أن ننقل لكم هذا الموضوع اليوم حول معاملات البيع والشراء. ونذكر إليكم مستمعين الكرام قول سيدنا عمر رضي الله عنه: لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه. وبما أنه هناك أشياء ينبغي أن يتعرف عنها الشخص قبل الدخول في معاملات البيع والشراء أو معاملات التجارة، أحببنا أن ننقل لكم هذا الموضوع. مجددا نقول لكم: من أراد أن يسأل أي سؤال حول هذا الموضوع يمكنه الاتصال بنا بعد قليل، وبعد أن ينضم إلينا فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى، والرقم هو 97072747، أو يمكنه إرسال المسألة أو السؤال عبر الواتساب على الرقم +61 410 830 930. يمشي بنهج رسول الله المصطفى محمد العاقب الممجد، يحظى منا بتهانينا طوبى لمن أخلص لله. يمشي بنهج رسول الله المصطفى محمد العاقب الممجد، يحظى منا بتهانينا. الأسبوع الماضي مستمعينا الكرام شرح لنا فضيلة الشيخ بلال حميصي معنى الآية وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا نقل إلينا معنى الحديث الشريف إنما البيع عن تراض. أيضا نقل لنا ما معنى هذه العقود التي تجرى: الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية، حيث شرح لنا عن هذه العقود بقليل من التفصيل. لو نطق ميت عاص لربما قال: حملوا على النعش الحزين جسدي وهم يتثاقلون خطوات وتمر أيام على دفنك أم مرت سنون لا جار لي. عودة لكم مستمعينا الكرام، ونرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والتوفيق. آمين، بارك الله فيك. سنكمل معك في هذا اللقاء وهذا اليوم عن بقية المعاملات أو بعض المعاملات، معاملات البيع والشراء. وصلنا إلى أنواع الربا، فضيلة الشيخ لو تبين لنا ما هي أنواع الربا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم، المدبر لجميع المخلوقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. نسألك يا ربنا أن تيسر أمورنا وأمور إخواننا المسلمين. آمين. بالنسبة للربا، الله تعالى حرمه علينا في كتابه العزيز، حيث قال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. العلماء جزاهم الله خيرا يقولون: يحرم الربا فعله وأكله وأخذه وكتابته وشهادته. وقسموا الربا إلى ثلاثة أقسام: أحدها ربا الفضل، وهو بيع أحد العوضين الربويين وهما متفق الجنس بالآخر زائدا عليه، كبيع دينار بدينارين أو درهم بدرهمين أو صاع قمح بصاعي قمح. والثاني، نعطي مثالا على ذلك، ربا الفضل يحصل أحيانا عند بائع المجوهرات اللي بيبيع الذهب والفضة، بيكون شخص مثلا سواء كان رجل ولا امرأة بده يبيع قطعة ذهبية ويشتري أخرى، فبيروح لعند البائع بدل أن يفصل البيع عن الشراء بيقول له: أنا أبيعك هذا بهذا. فهو بيشوف مثلا قطعة أخرى وبيكون في اختلاف بالوزن، أو أحيانا بيكون في اختلاف بالصنع، مثلا هذا ذهب هندي هذا ذهب طلياني، فبيكون في اختلاف لكن بيكون في زيادة، أنه هيدا سعره شيء وهيدا سعره شيء، فبيصير في تفاضل، فبيقول له: أنا ببيعك هيدي بهيدي، وفي اختلاف، فهذا الاختلاف هو هنا علة الربا. أما لو كان مثلا في اتفاق بالجنس واتفاق بالوزن، 3 جرامات ب3 جرامات، قال له: بعتك هذه بهذه، كان في تقابض قبل التفرق، فهذا هون تزول العلة. النوع الثاني اسمه ربا اليد، وهو بيع أحد العوضين الربويين بالآخر مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما بأن يفترق المتبايعان قبل القبض بشرط اتفاق العوضين في علة الربا، بأن يكون كل منهما مطعوما أو مقصودا للأكل غالبا تقوتا أو تأدما أو تفكها أو تداويا أو غيرها، وذلك كالبر يعني القمح بالشعير والملح بالزعفران والتمر بالزبيب والتفاح بالتين، أو أن يكون كل منهما نقدا وإن اختلف الجنس كالذهب بالفضة والعكس. مثال للتقريب: شخص عنده قمح والآخر عنده تمر، أراد هذا أن يبيع القمح بالتمر، بدل ما يصير في تقابض بالمال عم يبيع القمح بالتمر، فقال له: أنا عندي هون 5 كيلو قمح مثلا وأنت عندك 2 كيلو تمر، بدي بيعك هالخمسة كيلو قمح بالكيلين تمر، الكيلين تمر منه موجودين موجودين بالبيت عنده. قال له: بعتك هذه 5 كيلوات من القمح ب2 كيلو تمر اللي عندك إياهم بالبيت. هذا لا يجوز شرعا. أما لو صار في تقابض، هذا عطاه القمحات وهذا عطاه التمرات، بيمشي الحال، لكن هون تفرقا من غير التقابض، فهنا تقع العلة. في شروط يعني لابد من الشروط. هلا بهالايام يعني بالغالب عم يتعاملوا بالعمله الورقيه، ما عاد انه يقول له بعتك قمح بشعير او ملح بزعفران او تمر بزبيب، عم يصير في هلا العمله الورقيه، فهذا لا باس به، يعني ما بيكون هون في بقى عله الربا. والثالث ربا النساء، ويقال له ربا التأخير أو التأجيل، وهو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقي الجنس، يعني مثلا في عنا قمح مع قمح، هذا في اتفاق بالجنس، أو المختلفي، عم يبيع قمح بشعير مثلا أو عم يبيع ذهب بفضة، أو المختلفيه أحدهما بالآخر لأجل ولو كان الأجل قصيرا جدا كلحظة أو دقيقة، أي لا يشترط ذلك لفظا بأن يقول أحدهما بعتك هذا الدينار بهذا الدينار أو هذا الدينار بهذه الدراهم أو هذا القمح بهذا القمح. يعني هنا يوجد تأجيل، ما في تقابض، قال له بعتك هالخمس كيلو قمح بالخمس كيلو قمح اللي عندك على أن تسلمني القمحات تبعونك بعد أسبوع، هذا اسمه ربا النسيئة أو ربا التأجيل، كمان هذا اسمه حرام. وعندنا كمان ربا القرض، وهذا أشهر أنواع الربا، فهو كل قرض شرط فيه جر منفعة للمقرض، سواء كان الشرط جر منفعة له وحده أو له وللمقترض، سواء كانت المنفعة زيادة أو غير زيادة، فالربا الذي هو بالزيادة هو الربا الذي بالبنوك ونحوها مما يشترط فيه الزيادة. كمان هون نعطي مثال، لو شخص أراد مثلا أن يقترض من الآخر مالا، فقال له بدي تقرضني $1,000 وحددوا أجل بعد 6 أشهر مثلا أرد لك المال، ولكن شرط واحد منهما شرطا فاسدا، قال له أنا أقرضك $1,000 ولكن لقاء ذلك بدك تعيرني سيارتك مثلا لمدة أسبوع أنا بدي أروح فيها مشوار، فهذا قرض جر منفعة، هذا حرام، ورد في الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا. فهذا كمان بدنا ننتبه لقاله، أو قال له أنا بدينك $1,000 بس بترد لي إياهن 1,100، كمان هون شرط زيادة، كمان هذا اسمه حرام، هذا اسمه ربا القرض، لأجل القرض عم يعمل هيك. حتى في بعض البلدان بيشتغلوا كمان بمعاملات شبيهة مثل هذا، وهي كمان محرمة شرعا، بيكون مثلا شخص يعمل عند شخص صاحب عمل، فبيقول له لصاحب العمل أنا بدي اقترض منك $1,000 معك تقرضني $1,000، فبيقول له نعم، ولكن بما أنك أنت بتاخد $500 بالأسبوع لأجل القرض حصير أدفع لك 400، صار عم يستخدمه بأقل من أجرة المثل، مثل ذلك حرام. أو أحيانا بيكون شخص مزارع بيجي لعند شخص وبيقول له أنا بدي اقترض منك مال بتديني، بيقول له إيه بدينك على أن تبيعني الخضار والفاكهة اللي هي عندك بأقل من سعر المثل لأنه ديانتك، عم بيحط شروطات، عم بيحط شروط، كمان هذا بيدخل تحت كل قرض جر منفعة فهو ربا. فالمهم أنه الإنسان يلتزم بشرع الله عز وجل وأن يجتنب الربا بكل أنواعه. نعم أكيد. بده يبيع ذهب بذهب، بيبيع بالعملة الورقية، بيجري عقد منفصل، وبعدين بيشتري اللي بده اياه، بيقول له أنا بعتك يا عمي هول بمثلا $500 وبعدين هو بيشتري اللي بده اياه، في عقدين يعني منفصلين عن بعضهم. لأنه في كتير نساء مثلا عندها قطعة قديمة بتروح بتقله للبائع أنه هيدي بدي بيعها واشتري بدالة، هل عقد ما بيصح بدها تفصل العقدين؟ أيوة. عقد تفصل البيع العقدين. نعم. عن عقد شراء القطعة الجديدة، إلا إذا كان في هون يعني في تقابض قبل الافتراق، وفي كمان بالنسبة للوزن ما في زيادة، ما في فضل، يعني هو اسمه ربا الفضل، ربا الزيادة. نعم. عم يبيعوا مثلا كيلو تمر بكيليين تمر، هيدي هون ربا الفضل اسمه هيدا. نعم. لأنه التمر تمر، هلا لو كان هو بتعرفي التمر نوعيات، لكن بده يكون في هون مساواة بالوزن، ما بيكون في تفاضل بالوزن. يعني كما أخبر عليه الصلاة والسلام البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره، إلى أن قال ربا إلا سواء بسواء مثلا بمثل، 2 كيلو ب2 كيلو، ما بيع كيلو ب5 كيلو، بيقول له أنا عم بيعك التمر العجوي كيلو بخمسة كيلو تمر مثلا برني. هذا هون في تفاضل. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لأحد الصحابة قال له بع تمرك بالدراهم واشتري بالدراهم تمرة. هذه يعني حل واضح كمان. حل واضح كمان. بيع تمرك بالدراهم واشتري بالدراهم تمرة. كمان إذا عم يبيع رز برز بتعرفي كمان الرز نوعيات. نفس الحكم هون بده يراعي أحكام الشريعة. سبحان الله. معاملات يعني مهم الواحد يتعلمها قبل ما يدخل فيها حتى لا يقع في معاملة محرمة شرعا ويدخل عليه بالتالي مال حرام. نعم. طيب فضيلة الشيخ ننتقل لسؤال آخر. لو تبين لنا ما حكم بيع الفضولي؟ شو يعني فضولي؟ في ناس بتتساءل شو يعني. نعم. فضولي ما هو حكم بيع هذا الفضولي؟ الفضولي هو الشخص الذي يبيع ما ليس ملكا له ولا له عليه ولاية بطريق من الطرق الشرعية فلا يجوز بيعه هذا. مثلا دخل واحد إلى دكان البضاعة منه لأله، الدكان منه لأله، ولا هو موكل من قبل صاحب الدكان. نعم. فهو واقف إجا زبون فكروا صاحب المحل قال له بدي اشتري ربطين خبز مثلا، عم بيعوا ربطين خبز، هو لا صاحب المحل ولا صاحب المحل موكله. نعم. فمثل هذا بيكون اسمه الفضولي. وأما من كان له ولاية على مال غيره موكل يعني. نعم. بأن يكون ولي يتيم مثلا أو وكيلا عن المالك فبيعه صحيح. ولكن يشترط أن يراعي مصلحة موكله. نعم. لابد أن يراعي مصلحة موكله، يعني ما بيبيع بأقل من سعر المثل إلا إذا كان صاحب الملك أذن له بذلك، قال له مثلا أصحابي اللي أنت بتعرفهم أنا أعطيك صلاحية من عندك، فيك تنزل لهم شوي مثلا من السعر، فيك تحسم لهم شيء من السعر، لا بأس في ذلك. بيكون هون تصرف بإذن موكله. أما أنه يتصرف بغير إذن موكله ويبيع بأقل من سعر المثل فليس له ذلك. ونحن تكلمنا كمان عن الوكالة في الأسبوع الماضي وبينا أنه إذا كان موكل فعليه أن يراعي مصلحة موكله. يعني كمان هيك على هالمثال أحيانا بفوت شخص على محل بيلاقي شخص آخر بيقول له أنا مني صاحب المحل بس إذا بدك أنه قال له على زعمه ببيعك. شو بدك ببيعك؟ فهون بده ينتبه الواحد أنه هل أنت موكل بالبيع؟ صحيح. يعني ولو كان هو صاحب الدكان صاحبه بس ما وكله ما قال له أنا بوكلك تبيع وتشتري. فليس له أن يتجاوز حدوده. صحيح. طيب سؤال فضيلة الشيخ وردنا عبر الواتساب. عم بتقول امرأة رهنت ذهبها بمبلغ معين فقال لها شخص عندما تأتين لأخذ الذهب بدي زيادة على المبلغ. بينا احنا في الأسبوع الماضي أنه بالنسبة للرهن بدي يكون في قرض. يعني أنا مثلا بدي اقترض $1,000 فجيت لعند شخص قلت له أنا بدي اقترض منك $1,000 فقال طيب أنا بدي شيء يكون رهن. قلت له أنا بحط السيارة رهن، السيارة قيمتها مثلا $10,000 فهيدي السيارة هون ما عاد فيه هو يمنعني من استعمالها لكن فيه يمنعني من بيعها. فبيصير بالأصل في قرض وبيصير في رهن، وطبعا القرض بيكون له أجل أنه أنا بعد إن شاء الله سنة زمان بدفع لك إياهن، بيحدد وقت معين. هلأ خلال هذه الفترة ليس له أن يجبره على بيع السيارة لأنه ما حان الأجل. لما بيحين الأجل وليس له مال يسدد عندها تباع السيارة ويسدد القرض وبيكون الباقي لأله لصاحب السيارة يعني لصاحب الملك. فأختنا هي اللي عم تقول أنه بدها ترهن الرهن هيك بيكون. هلأ القرض لما بيقول لها بترجعي لي إياهن وزيادة فبيكون هذا رجعنا على لعلي كل قرض جرى منفعة فهو ربا لأنه شرط علي أنا. شرط علي ألا بترجعي لي هون زيادة بكذا يعني سواء زيادة مالية أو زيادة بشي تاني يعني. نعم. ما يسمى منفعة له. ألا بتعيريني مثلا سيارتك أنا مجانا أو بتسكنيني عندك بالبيت مجانا أو إلى آخره يعني. نعم. طيب فضيلة الشيخ عنا سؤال أيضا هو ما حكم بيع ما لا قدرة على تسليمه؟ من البيع المحرم أن يبيع ما لا قدرة له على تسليمه، يستثنى ما لو كان المشتري قادرا على تسلمه فيجوز ويصح البيع. فلا يصح بيع ضال ومغصوب وناد لمن لا يقدر على رده، بخلافه لقادر على ذلك بلا كثير مؤنة أو كلفة فيجوز. نعطي مثالا، لو شخص عنده شقة، بالأيام بتصير كتير في بلادنا مثلا في لبنان أو في سوريا، بيكون شخص عنده شقة وهالشقة مستأجرة من قبل شخص مستأجر، ثم بعض الأشخاص هؤلاء المستأجرين ما بيخرج من البيت بإذن مالك البيت. مثلا مالك البيت بيقول له خلصت مدة الأجار فأنا بدي تخلي لي البيت، تخلي البيت لأنه أنا بدي إياه البيت. بيقول له أنا ما بطلع من البيت لأنه أنا مستأجر. فبيقول له هذا البيت ملكي، أنا بدي بيتي والأجار خلص، ما عاد في بيني وبينك عقد. بيقول له أنا ما بطلع من البيت إلا ما تدفع لي خلو أجر $60,000 أمريكاني مثلا. هذا المال حرام عم ياخده. فمثلا هذه الشقة اللي هي مغصوبة قاعد فيها مستأجر ما بيطلع، ففينا نحن نبيعها ولا لا؟ بدنا نبين للمشتري، بنقول له هيدي الشقة في فلان جالس فيها وهيدي مغصوبة، نحن ما قادرين نطلعه، ما منبيعه إياها ولا قدرة لنا على تسليمي هذه الشقة. أما لو كان هو عنده علم قال يا أخي أنتوا شو بدكن، بيعوني الشقة وأنا بتكفل فيه هذا الرجل، أنا بطلع بطريقتي، فهنا يجوز. وإذا شخص عنده فرس والفرس هرب وهو هارب، قال له بعتك هذا الفرس الضال أو الناد اللي هربان، كمان هذا هم بيصح. عنا بالمثل بيقولوا أنه بيبيعوا سمك ببحره، يعني كمان إذا عنده هو سمك بقلب بركة كبيرة بيقول له بعتك كيلين من السمكات اللي عم يسبحوا، ما قاله هو قدرة على تسليم ذلك. فمثل هذا بيكون كمان حرام، لأنه هذا بيدخل تحت باب لا قدرة على تسليمه. نعم، هذا بالنسبة لبيع ما لا قدرة على تسليمه. نعم. طيب مننتقل لسؤال آخر فضيلة الشيخ، ومنذكر المستمعين الكرام من أراد أن يطرح أي سؤال حول هذا الموضوع عن معاملات البيع والشراء يمكنه الاتصال بنا على 9707-27477. سؤال فضيلة الشيخ، ما هو أو ما معنى الاحتكار وما حكمه شرعا؟ نعم. يعني في ناس بتحكي كتير عن هذا الموضوع، عن الاحتكار إن وقت الغلاء أو بغير وقت الغلاء، فما هو معنى الاحتكار وما حكمه شرعا؟ بالنسبة للاحتكار، في كتير من الناس بيفسروا معنى الاحتكار بغير المقصود اللي ذكروه الفقهاء في كتبهم. الاحتكار هو أن يحبس الطعام، يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليبيعه بأغلى، بيكون في مثلا مثل مجاعة والناس بحاجة إلى القمح، فهو يشتري القمح ليحبسه ويبيعه بأغلى من ذلك. فالعلماء يعني جزاهم الله خيرا بيقولوا يحرم أن يشتري الإنسان الطعام أي القوت حتى التمر والزبيب ونحو ذلك وقت الغلاء والحاجة إليه ليحبسه ويبيعه بأغلى من ثمن المثل عند اشتداد حاجة أهل المحلة أو غيرهم إلى هذا الطعام، وهذا هو الذي يسمى بالاحتكار. فخرج بذلك احتكار طعام غير قوت. لو شخص بهالأيام مثلا اشترى طعام غير قوت لا يتخذ قوتا، مثل مثلا الشوكولات، الشوكولات منه قوت، فلو واحد هلأ نزل على السوق واشترى كل شيء في الشوكولات بالسوق فهذا لا يسمى احتكارا محرما. هو نطر انه هلأ ما عاد في شوكولات بالسوق فأنا بدي احبسه عندي ليشتد السعر وأبيع، هذا يقال له باب من أبواب الاسترباح وليس ذلك حراما. كذلك هو إن اشترى في وقت غير الغلاء والحاجة، مثل هالأيام مثلا عايش هو بسدني ما في غلاء ولا حاجة، فهو اشترى شيء من الطعام وحبسه عنده في المستودعات ليبيعه عندما يشتد السعر، هذا كمان ليس حراما. ونقل السبكي عن القاضي حسين أنه في وقت الضرورة يحرم احتكار ما بالناس ضرورة إليه وهو في غنية عنه، يعني لما يكون الإنسان بحاجة إلى أشياء من باب الضرورة فهنا الشخص اللي هو احتكر هذا يكون كذلك وقع في المعصية. يعني عادة وقت بيكون في مجاعة أو بيكون في حرب الناس بحاجة أكثر شيء للقمح. صحيح. للرز. نعم، للقوت يحتاجون القوت. أما إذا كان هو ما في لا غلاء ولا حاجة فهو اشترى كمية كبيرة من القمح من الشعير من الأشياء التي هي من باب القوت، ولكن ما كان في غلاء ولا في حاجة، حبس عنده بالمستودعات، ارتفع السعر عم باعه وربح كتير، فهذا باب من أبواب الاسترباح وليس من باب الاحتكار المحرم. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الآن سنتوقف لفاصل مستمعينا الكرام، ثم نعود إليكم لنتابع في هذا الموضوع. لو نطق ميت عاص لربما قال: حملوا على النعش الحزين جسدي وهم يتثاقلون، خطواتهم تبكي على درب الأخيرة في سكون، يبكون بعد حبيبهم وكأن جمرا في العيون، وتراب وتمر أيام على دفني كأم مرت سنون، لا جار لي إلا التراب وبعض أشلاء الغصون، وحدي أنا وحدي معي زاد قليل والشجون، وترك المال بعد لمن يكون. وكتاب عمري قد طوى صفحاته سر المنون. عودة لكم مستمعينا الكرام، مجددا نرحب بكل مستمعينا عبر الموجة 92.1 FM وعبر الانترنت على 2mfm.org. خطوطنا مفتوحة لكم مستمعينا الكرام، ومع فضيلة الشيخ بلال حميسي. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم، أكرمكم الله تعالى وإياكم إن شاء الله. نتابع ومنذكركم مستمعينا الكرام، من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع معاملات البيع والشراء يمكنه الاتصال بنا على 97072747. وأيضا فضيلة الشيخ يبين لنا أحكام مهمة جدا حول هذه المعاملات. ووصلنا معك فضيلة الشيخ هذا السؤال: ما حكم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه؟ يحرم بيع المعيب مع كتمان عيبه، أي ترك بيانه. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع الطعام، يبيع القمح، فأدخل يده فيه فمست يده بللا، فقال: يا صاحب الطعام، ما هذا؟ هذه الرطوبة الموجودة. فقال: أصابته السماء، أي المطر. فقال: هل جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، أي من غش لا يكون إيمانه كاملا. هذا معنى ليس منا، ليس معنى ذلك بأنه يكون مارقا من الدين، إنما لا يكون إيمانه كاملا من يغش. من غشنا فليس منا. وهنا نبين بأنه من باع شيئا فيه عيب بلا إظهار لعيبه، للشاري أن يرد هذا الشيء اللي هو فيه العيب، ولو كان صاحب هذا الشيء لا يعلم بهذا العيب. نعم. هو كل ظنه أنه هذا الغرض خالي من العيوب، لكن كان فيه عيب من غير أن يعلم به صاحبه، لكن المشتري اكتشف بأنه هذا الشيء فيه عيب، فله أن يرد. نعم. له أن يرد. طيب، هذا بالنسبة لحكم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه، فما هو حكم بيع المجهول فضيلة الشيخ؟ من شروط البيع أن يكون العوضان معلومين، فيحرم ولا يصح بيع المجهول، لأنه من الغرر المنهي عنه. نعم. كأن يقول له: بعتك أحد هذين الثوبين، من غير أن يبين له فيأخذ أحدهما. وهنا تحصل كثيرا في بعض المحلات، محلات بتبيع الخضار مثلا أو الفاكهة بالغالب، أو محلات السمنة مثلا. نعم. بيدخل شخص فبحاجة ليشتري كيس بطاطا، فبيكون موجود فيه بالت في عليها 50 كيس بطاطا، فبيقول له أنا بدي كمان كيس بطاطا من غير فرز من غير تعيين. فمثل هذا اسمه بيع المجهول. نعم. كمان لو كان على الرف 100 ربطة خبز قال له بعتك ربطة من هالمية كمان هذا اسمه بيع المجهول. أو بعتك ثوب من هالأثواب المعلقة من غير تحديد كمان هذا اسمه بيع المجهول. فنحن نصيحتنا للإخوة المستمعين إن أرادوا أن يشتروا مثل هذا شوال بطاطا أو يمكن كيس خبز أو غيره يكون فيه فرز بيقول له أنا مثلا بعتك هذا الكيس اللي هو فوق لوحده يحدد. أو بيشيله على جنب بيفرزه وبيقول له هذا هو الكيس اللي أنا بدي أشتري منك. يعني إما أن يعين وإما أن يفرز. نعم. أما هكي بيعوا إياهن سمك ببحره ما بيمشي الحال. يعني في بعض النساء بمحل الخضار مثلا لأنه كيس تقيل مثلا كيس بطاطا أو كيس رز بتقول له حط لي كيس بطاطا بالسيارة وهيدا ثمنه. هذا لا يصح. لا يصح. فلا بد من الفرز. بده يعين لأنه قد هو ياخد كيس معفن أو مضروب أو إلى آخره. ففي ذلك ضرر على هذا الإنسان المشتري. فالشرع حفظ حقوق كل من البائع والمشتري. سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ ما هو حكم بيع ما لم يره مثل يلي بيبيع شقة أو بيت على الخريطة مثلا الناس بيفوتوا بهالمعاملات؟ نعم هذه من المعاملات الفاسدة يلي بيبيع شيء من غير أن يكون يعني أمامه هذا الشيء مثلا مثل الشقة اليوم اللي أعطيتي مثال بيبيع ما يسمى شقة على الخريطة فهذه العملية هذه المعاملة معاملة فاسدة وهناك طريقة للسلامة من الوقوع في الحرام إما أن يكون مثلا يشتري جزءا من الأرض شخص عنده أرض وبده يبني عليها بناء من عبارة عن 10 شقق بده يبيع الشقة هو فإما أن يبيع المشتري جزءا من الأرض إنه هذه هي كل الأرض اللي أنت حيكون لك شقة في المستقبل عليها سأبيعك قطعة من الأرض بهذا الثمن ثم بعدين لما بتطلع البناية هو يتبرع له بهذه الشقة هذه طريقة شرعية ما في مشكلة بس أنه على الخريطة لا في حيطان ولا في جدران ما في شيء وهذا حصل بلبنان يعني يا ما ناس راحت عليهم المصريات لأنه بسبب هذه المعاملة الفاسدة وحتى في ناس لا يخافون الله تعالى باعوا الشقة مرات ومرات قبض من هون ومن هون ومن هون ثم بعد فترة أخذ المال وهرب فيه فهذا اللي عم يحصل كتير فاللي بده يتعلم الشرع بيقول له طيب أنا أبيعك قطعة من الأرض لأنه إسا بعد البناء ما طلع أما لو طلع البناء بعده على العظم بسمه بعد ما أنهى يجوز له أن يبيعه قال له هذا هو الطابق الثاني أنا حأشتري منك ولو كان بعد منه مشطب يعني إسا في شوية أشياء يمكن مندهن ولا غيره بس على قليل صار فيه فرز أو ما فيه أبواب وشبابيك نعم إنه صار فيه خلاص إنه البناء تحدد مش إنه بعده على الخريطة ما حفرنا ولا عملنا ولا بنينا ياما في منا راحوا مصرياتهم بهالمعاملات هذا بسبب إنه عدم الالتزام بالشرع سبحان الله طيب كمان سؤال فضيلة الشيخ يتعلق بهالموضوع ما هو حكم تفتير رغبة المشتري أو البائع نعم كمان هيدي المسألة مسألة مهمة اللي بيفتر رغبة المشتري أو البائع وهذا يحصل مثلا لما بيكون الشخص يريد أن يشتري شيئا فيأتي شخص آخر يفتر رغبته رغبة المشتري يعني بأن يخرج له أرخص مما يريد شراءه هذا اسمه تفتير أو يبيع بحضرته مثل المبيع بأرخص مثلا هو بده يشتري شيء كرسي $50 فبيجي شخص آخر ببيع نفس الكرسي $40 يفتر له رغبته عن الشراء فهذيك لما الرجل بيطلع هيك بقوليه أرخص. أنا بوفر على حالي من هون لهون كما يحرم تفتير رغبة البائع كأن يرغبه باسترداده ليشتريه منه بأغلى أحيانا بيكون في فترة للخيار بيعطيه مثلا 3 أيام بيقول له معك 3 أيام إذا بدك غيرت رأيك أنا مستعد رد لك فأتى شخص آخر وصار يفتر رغبة البائع بيقول له هيدي البضاعة اللي بعتها إياها لهذا الشخص أنا بجيب لك زبون بدفع لك أكتر فروح رده فمثل هذا كمان حرام وحرمة ذلك تكون إن حصل التفتير بعد استقرار الثمن بأن يكونا قد صرحا بالرضا به هذا الذي يحصل أما لو كان واحد عم يعمل شوبينج فدخل هو صديقه مثلا وشافه كرسي بقيمة $50 أم قال له لا ما تشتري ليك، أنا بلاقي لك محل في أرخص من هيك وبنفس البضاعة نفس الجودة. هذا ليس يعتبر من جملة تفتير رغبة المشتري. أما لما بيكون في فصل ما بين المشتري والبائع أنه خلص استقر الثمن فصلوا مع بعضهم وقال له أنا خلص بعطيك إياه $35، من بعد استقرار الثمن بيدخل شخص آخر فيفتر رغبة المشتري أو البائع، هنا تكون الحرمة. أما لمجرد أن هو عم يعمل شوبينج وأن في أرخص هذا ليس حراما. أيوة صحيح. طيب كمان في ناس بتتساءل عن المزاد العلني اللي بيصير عادة ببيع البيوت أو السيارات، فما حكمه شرعا؟ العلماء يقولون يحرم أن يزيد في ثمن سلعة لا ليشتري بل ليغر الناس، كما يفعل بعض الناس فيما يسمونه بالمزادات اللي اسمها الأوكشن. البائع عادة يتفق مع واحد فيقف هذا الشخص بين الناس ليزيد في السعر ليغرهم. هو ما بده يشتري، بس لأنه ذلك البائع دفع له مال قال له بتروح وبتعمل حالك بدك تشتري، بصير ترفع إيدك حتى تزيد في ثمن هذه البضاعة. ممكن يكون عم يبيع سيارة اللي يروح رفع إيدك وحتى تجيب سعر أكتر. فيزيدهم في السعر، الناس ينخدعوا به. يوهمهم بأنه هذا الغرض سعره أكثر مما قالوا. لما بدلوا بيرفع إيده أنه السيارة سعرها $10,000 فوصل $10,000 رفع إيده أم صارت ب10,500. في شخص آخر كمان زاد فرجع بعدين رفع إيده وصارت ب11,000 وسعرها 10,000 انكترت مثلا. وهذا الذي زاد في السعر لا يريد أن يشتري، وهذا يسمى بالنجش، وقد ثبت النهي عنه في الصحيح الحديث الصحيح، منها قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. ويلتحق بالنجش مدح السلعة ليرغب غيره فيها بكذب، بيقول له مثلا هذه السلعة كتير ممتازة، هذا الكرسي متين كتير واشتري وممتاز وسعره رخيص وغيره، وهو كاذب في ذلك. هذا كمان بيكون حرام مثلا. أما لو قال له شخص أدفع لك كذا ثم جاء آخر فعرض سعرا أعلى في البضاعة قبل استقرار الثمن لا ليغر الأول، فللبائع أن يبيع من يشاء منهما. يعني واحد بده يشتري والتاني كمان فات بده يشتري، عجبته هذه السيارة مثلا، قال له لصاحب السيارة أنا بدفع لك زيادة $1,000 بتبيعني إياها قبل استقرار الثمن. يعني كان في بس مناقشة عم يناقشوا بعضهم، قال له ده بدك إياها أم قال له أنا بيعك إياها ب10,000. فات شخص آخر وقال له أنا بدفع فيها 12,000، أنا السيارة كتير عجبتني. مثل هذا ليس حراما. وليس المراد مراد هذا الشخص أنه هو عم بيزيد حتى يخدعه ولا هديك اللي بده يشتري أولاً. لا، إنما هو مراد وأنا بدي أشتريها فعلا حقيقة بدي أشتريها، ما عم غرك أنا ولا عم أتواصل لحدا تاني حتى أخدعك. سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف أحوالكم؟ الحمد لله بخير، كيف بارك صحتك؟ بارك الله فيكم. آمين وفيكي. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. الله فيك. بدي أسأل بس استفسر على المسألة قلتها بالنسبة لبيع المجهول. نعم. هلأ إذا دفعنا أحيان بتصير ندفع لهم جوا ونحن بنطلع بناخد مثلا بوكس الليمون أو أي غرض نحن نعم. هيدي بتختلف المسألة؟ لا، نفس المسألة هيدي، لأنك أنت لما دفعتي المال ما يعني بتعرفي أي واحد بيه. هذا هو حتى هذا اسمه بيع المجهول، إلا إذا أنت تبرعتي بالمال لهذا الإنسان وهو تبرع لك بهذا الصندوق مثلا أو هذا الكيس. بارك الله فيك. وسؤال ثاني بالنسبة إذا وكلت شخص يجيب لك غرض يشتري لك إياه، شو هون المسألة الشرعية؟ مثلا أحيانا قد يشتري لك إياه مثلا $50 بيقول لك مثلا بخمسين، هو بيقول لك 70. بس هو اشترى بخمسين، بيقدر الإنسان يعمل هيك؟ هلأ إن كان هو إذا وكلته هلأ في عندك طريقة من اثنين. افترضي أنت وكلتيني لشراء شيء، فإذا أنا استعملت مالك أنت ليس لي أنا أخذ ولا دولار زيادة. اليوم وكلتيني، أنا علي أنه أشتغل لمصلحتك أنت، أنت الموكلة فأنا بشتغل لمصلحتك. أما لو كان أنا استعملت مالي لقيت هذا الكرسي اللي أنت بدك تشتري بخمسين لما أنا شريته من مالي وجيت لعندك قلت لك هول مصرياتك أنا بيعك الكرسي ب60. أصار هيدا أنه هو عم يبيع هون ليس حراما إذا كان هو بيعه بأكثر مما هو اشترى، أما إذا استعمل له ماله لابد أن يشتغل لمصلحة هذا الموكل. أيوه بارك الله فيك. آمين وفيك. جزاكم الله خير. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أمور مهمة كتير الواحد ينبغي أنه ينتبه لها. بدي أرجع نسألك عن هذا المزاد العنني كما ذكرت. هو كان مزاد يجوز، لكن يجوز. مثل ما قلت أنه إذا حدا فات على الخط نعم هون النجش بيصير. هذا الذي هذا هو المحرم. أما بس أنه كفكرة أنه نبيع بضاعة بالمزاد العلني مع مراعاة الأحكام الشرعية ما في ضرر. نعم يجوز. يجوز. طيب كمان بالنسبة للبيع، بيع نفسه الواحد مثلا بالسوبر ماركت الآلات الماشينات اللي بيحطوها أنه أنت بتشتري وتبيع. نعم هلا هذه لها الحكمة. شروط لها شروط. هلا بهالأيام تعرفي في كتير من الشركات عم بيحاولوا يوفروا أجرة عمال. نعم بدل ما يحطوا 10 أشخاص على البيع فاليوم بيحطوا شخص واحد وبيحطوا 10 مكانات. فاليوم الناس بيكون في شخص مشرف من قبل الشركة يقف هناك عند هذه الماكينات. فمثل هذا بالشروط المعينة التي ذكرها الفقهاء خصوصا يعني نحن في أستراليا أو في شبيهة لأستراليا، يعني في شروط معينة دون أن ندخل في سردها، فإن هذه الشروط حصلت يصح هذا البيع. طيب نتابع واتصال أيضا على الهواء. ألو. أيوة كيف الحال؟ الحمد لله بخير. في سؤال عن الناس اللي بتشتري دولارات وتقوم بعد فترة تبيع تانية لما السعر ارتفع. نعم فده رأيك فيه شو يا حاج؟ طيب خير إن شاء الله. شكرا لك. بارك الله فيكم. مع السلامة. مع السلامة. يجوز أن يبيع الدولارات، يعني اشتراها وكان سعر الدولار مثلا الأسترالي كان مرتفع أم اشترى دولارات أمريكانية أم بعدين انخفض سعر الدولار الأسترالي صار اللي عنده دولار أمريكاني بيجيب له دولارات أسترالية أكتر. نعم. هلأ مثلا 80 سنس، فإذا شخص هلأ اشترى شيء من الدولارات الأمريكانية بعدين نزل سعر الدولار الأسترالي صار 70 فصار هو بيربح بكل دولار 10 سنس، فيجوز. يجوز. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يجوز بيع فلس بألف فلس. هذه المعاملة معاملة صحيحة. طيب. ليست حراما. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آخر سؤال فيكم. بحلقتنا لليوم هو ما هو حكم بيع الدين بالدين؟ يحرم بيع الدين بالدين وله صور متعددة، كأن يكون أسلم إلى رجل دينارا في قمح مؤجل إلى أجل معين ثم يبيع ذلك القمح من شخص آخر بدينار مؤجل، وذلك لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين، رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما. فيحرم ما يفعله بعض الناس من أن الشخص يكون له في ذمة شخص ثمن مبيع مقسط إلى آجل. هل نعطي مثال؟ ثم يأتي إلى موظف بنك مثلا أو شخص آخر قبل حلول الدين فيقول له لي كذا وكذا في ذمة فلان فأبيع هذا لك بمبلغ كذا، فهذا حرام لأنه من بيع الكالئ بالكالئ وهو مما اتفق على تحريمه. مثال للتقريب، شخص مثلا اشترى قطعة كهربائية بالتقسيط، اشتراها بألف دولار على أن يدفع $100 كل شهر، يعني بيصيروا 10 أشهر بيكون سكر $1,000. فهو هذا الرجل البائع أراد أن يحصل على هذا المال بأسرع وقت بدل ما ينطر 10 أشهر ما عاد فيه يصبر. فذهب مثلا إلى شركة خصوصا بهالبلد بيسموها أحيانا debt collector، فبيروح لعنده بيقول له ليك أنا بعت تلفزيون $1,000 مثلا وفلان منه دافع إلا $200، يعني إسا باقي له 800، أنا ببيعك هالـ800 بـ600 أنت روح حصلهم منه. هذا اسمه بيع الدين بالدين. هذا حرام. في بعض الناس بيلجأوا لهالك طرق. في بعض الناس بيلجأوا لهالك طرق لأنه بيقولك أنا مستعجل وبدي المصريات، أنا صحيح إلي مع الناس 80 ألف بس أنا لو جيبولي 60 ألف رضيان. فبيروح لعند شركة ببيعهم هذا الدين بهذه المعاملة فهذا حرام، لأنه هذا يدخل تحت بيع الكالئ بالكالئ، وهذا متفق على تحريمه. طيب معنا اتصال فضيلة الشيخ على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بدي أسألكم عن الربا. بيقول لك في ناس بيقولوا أو البيع، لما واحد بيشتري أو البيع بيكون حلال، بس احنا اللي بنعرفه انه الربا حرام. يعني كل واحد شو بيحلل شو بيحرم. بيقول لك بدل ما تدفع ايجار او يعني اول بيت بيكون حلال. بدنا نعرف شو يعني حكمه الجواب. طيب ان شاء الله، وشكرا لكم، ونهار سعيد ان شاء الله. شكرا لك، مع السلامه. سبحان الله، هو الربا حرام. نعم، يعني بنص القرآن الكريم الله يقول في سورة البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالتعامل بالربا محرم، سواء كان لأول بيت أو تاني بيت، يعني بيت للعيلة بيسكن فيه ولا بيت بده يأجره ويتاجر فيه. المسألة حرام، يعني حرام. نعم، بغض النظر. في طبعا من أراد المزيد من التفصيل في مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن حسن الشيباني وأبي يوسف القاضي فليراجعنا إن شاء الله. نعم، خارج وقت الإذاعة طبعا. يعني من أراد أن يدخل في معاملة بده يعرف شو تفاصيل هذه المسألة عند الفقهاء، شو ماذا قال الشافعية، ماذا قال الحنفية في ذلك. فأهلا وسهلا به، يأتي إن شاء الله لدار الفتوى في وقت النهار ويعرض هذه المسألة بتفاصيلها. صحيح، على الشيخ ما بيخبي عنه أي شيء. نعم، حتى يعطيه الفتوى الشرعية فيقول له مثلا: نعم، هذه فيها رخصة مثلا أو لا ما فيها رخصة. نعم، هذه محرمة بالإجماع، لكن كعنوان منقول الربا حرام. صحيح، ما حدا من المسلمين يفتي بخلاف ذلك. نعم، لأنه بنص القرآن الكريم. صحيح، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا السؤال يحتاج إلى جلسة موسعة، فلذلك. نعم، يعني من عنده استفسار حول هذا الموضوع بالذات. نعم، فيمكنه أن يراجع دار الفتوى أو. نعم، مكتب الشيخ. وتعرفي كمان في ناس يعني خلال حياتهم في ناس بيقترضوا لأجل هوليدي. بيقول أنا بدي روح هوليدي، بيقوم بيأخذ قرض مثلا من البنك أو من مؤسسة تشتغل بالفاينانس لأجل ذلك. مثلا في شخص بيقترض ليشتري بيت، في شخص بيقترض لأشياء أخرى. فلذلك أنه من أراد أن يدخل في مسألة فعليه أن لا يدخل فيها قبل أن يعرف حكم الشرع. نعم، لأن الله يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، فالوقاية بتكون بتعلم علم الدين وتطبيق هذه الأحكام الشرعية. ما منفوت بالمسألة وممكن تكون المسألة فاسدة. نعم، وبعدين منقول له صار معنا هيك وصار. نعم، معنا هيك، مثل ما عم يحصل كتير من المسائل بهالأيام بين الناس بسبب قلة التوعية الدينية، وكثير من الناس لا يطبقون. وبتعرفي مستعملين عبارات بيقولك أنه ما منختلف. وهذا بداية الخلاف. نعم، على طول بيتفق مع أجير ليفعل له شيء معين، بدهن له بيته ولا بيليس له إياه ولا غيره، فبيقول له ما منختلف. قديش بدك؟ بيقول له ما منختلف. بعدين ببلش الخلاف، بتصير المشاكل، وبيجوا لعند الشيخ: ودخيلك يا شيخ، خلصنا. ولكن بتكون أحيانا المعاملة فاسدة، بدهن يتراضوا، وبترتب على ذلك أشياء كثيرة. طيب بارك الله فيك شيخ بلال، أكرمكم الله عز وجل. كل هذه المعلومات يعني مهمة جدا، أوضحتها وبينتها للمستمعين الكرام حول ما يتعلق بمعاملات البيع والشراء، فنتقدم لك بجزيل الشكر. بارك الله فيكم. نذكر في نهاية هذا اللقاء قصة حصلت فيما مضى لنا فيها عبرة. رجل لم يكن من المسلمين فدخل إلى دكان يبيع القماش. نعم، فكان صاحب الدكان قد وضع بعض الأقمشة جانبا وفيها شيء من العيب. فلما دخل هذا الرجل الذي كان غير مسلم إلى هذا الدكان فوجد هذه البضاعة فأعجبته فدفع الثمن ومضى. بعدما مضى تذكر صاحب الدكان المسلم بأنه لم يبين عن علة هذه البضاعة لهذا الرجل، فترك الدكان ولحق به إلى أن أدركه. فقال له: أنا صاحب الدكان. قال له: نعم، ماذا تريد؟ أنا دفعت المال بالكامل لك. قال: أعرف، ولكن أنا هذه البضاعة لم أبين لك عن العيب الذي فيها شيء من العيب. فقال له: طيب وماذا تريد؟ قال أنا أعطيك الخيار، يعني إما أن ترد هذا مالك، رد لي البضاعة وهذا مالك، وإما أن تقر. فقال له ولماذا تركت الدكان وأتيت؟ قال لأن ديني يأمرني بذلك، أن أبين عن البضاعة إن كان فيها عيب، وأنا لم أبين لك، فلذلك أنا تركت الدكان التزاما بديني. فقال له على أي دين أنت؟ فقال له أنا على دين الإسلام. فقال علمني كيف أدخل في الإسلام. فقال تتشهد، فتشهد. ثم هذا الرجل الذي صار مسلما أخرج نقودا أخرى ودفعها لهذا البائع المسلم. فقال له ولكن أنت دفعت لي المال. قال المال الذي أعطيتك إياه كان مالا مزيفا. فرد له المال، المال الصحيح يعني، وزيادة على ذلك وهذا الأحسان أنه دخل في الإسلام. يعني كان سببا لدخول هذا الشخص الغير مسلم في دين الإسلام من جراء حسن المعاملة والالتزام بشرع الله. صحيح. ثم رد كمان المال وقال كان راح عليه أمواله. نعم. سبحان الله، حقيقة يعني قصة فيها عبرة وحكمة لمن نعم. يعتبر وينظر يتأمل في هذه المواقف. صحيح. اللي أكيد يعني هي غنية بالعبر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، شكرا لك الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عاهدت ربي أنني سأتوب من كل ذنب قد مضى وأنيب. عاهدت ربي أنني سأتوب من كل ذنب قد مضى وأنيب. والنفس تضعف إن دعتني شهوة، يا نفس عاقبة الذنوب لهيب. والنفس تضعف إن دعتني شهوة، يا نفس عاقبة الذنوب لهيب. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الخير.